وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدنا أن نعيش مع حضراتكم هذه الليلة القرآنية المباركة التي تقام تكريما للراحل الشريف الذي رحل عن دنيا الناس، وجاء الموعد واللقاء بينه وبين ربه لتصليح الحساب. وصدق ربي إذ يقول: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا واجلا. يسعدنا أن يكون معنا في هذه الليلة علم من أعلام التلاوة في جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي، وقال الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم قسطنطين الشرق مركز الحجرية فضيلة القارئ الشيخ كامل أحمد شعيب. أخوة الإيمان، وطبقا لحضراتكم من داخل السراج المطار والمشتمل على المنارة الكهربائية ووجه القيادة إحدى منازل المعلم محسن الحسن فاروقي تحت إدارة هذا القول الأستاذ وجيه محمد علي في هذه البلدة الطيبة. إخوة الإيمان، سئلت السيدة عائشة: كيف كان حال أحوال الصحابة عند قراءة القرآن؟ قالت: تدمع أعينهم وتقشعر أبدانهم. فهي بنا حتى تدمع العيون وتقشعر الأبدان مع كلام المولى جل جلاله الذي فيه البداية لا شك فيه ولا ارتياب، كلام رب العالمين نزل به جبريل يفتح الهداية لكل باب، وقد خاطب بالقدر حبيبه محمد فقال: يا محمد لن تجاب. مع خير زفت مع تلاوة القرآنية المباركة مع علم أعلام التلاوة في جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بقسطنطين الشرق مركز الحجرية فضيلة القارئ الشيخ كامل أحمد شعيب. أسأل الله تبارك وتعالى للقارئ التوفيق ولي ولحضراتكم حسن الاستماع. Thank you. قال أوحي إلي أن لم يرد

Thank you.

لا تدركه لا بصار

الله الله الله لا شريك له وبذلك أملت أنا عشنا في رحاب مستهل هذه التلاوة القرآنية العطرة المباركة التي تلاها على مسمع حضراتكم علم من أعلام التلاوة في جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي وقار الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بقسطنطين الشرق مركز الحسينية فضيلة القارئ الشكامي أحمد شعيب. إخوة الإيمان والإسلام، نتقدم الأسرة السليمة وجميع عائلات الرعيادة بخالص الشكر والتقدير إلى كل من واساهم في هذا العزاء، وأشكر سرادق المقام إحدى مخازن المعلم حسن الهتاف طه الدين تحت إدارة مهندس الصوت الأستاذ وجيه محمد علي في هذه الفلة الطيبة. حقا لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير. بعد موت المصطفى صلى الله عليه وسلم ذهب ابن عباس الى خالته ميمونه وقال لها يا خالتي لم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراثا فانا احب ان اخذ شيء من ميراث المصطفى صلى الله عليه وسلم. قالت وماذا تريد يا ابن عباس؟ قال يا خالتي اريد عباءة المصطفى صلى الله عليه وسلم واريد المراه التي كان ينظر فيها الحبيب. فارتدى العباءة وبعد ذلك نظر في المراه وعاد اليها وقال لها يا خالتي ائتني بمراه غير هذه. قالت لما يا ابن عباس؟ قال والذي بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق نبيا ورسولا ما نظرت في هذه المراه الا ورايت وجه المصطفى صلى الله عليه وسلم. لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير. اخوه الايمان، تتقدم الاسره الكريمه والعائله الكريمه بخالص الشكر والتقدير الى كل من وافاهم في هذا العزاء.